الشيخ رجب طارق السلمانية القليوبية أسفر اللون جميلا جميل الصوت قوي الأداء يتبطى مشكورا ليضيع بما يتيسر له مولاه الله البين. وعلى فكره معانا طارق من الفلبين هنستمع له بعدين وهنسمع الكلام من الشيخ ابراهيم راشد والليله مليئه بالقراء جايين ان شاء الله. الشيخ صابر احمد صابر من عمرير طلعت هو الشيخ سامي علي ايوب وكل القراء اللي لسه ارامل ربنا يكرمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you. Thank you. سوره سوره سوره سوره